بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهد اتيب اورا ديو من المنتدى السلفي دون دو كو جنگن دي تجويد سورة النبا وندو دي مسيب من ما كتب ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. عم قدو ميم المشددة دائما كو حرف غنة وينشت يدو حركة ديدي يتساءلون ودو كمد الواجب كمد وإيدو وقودت حركة ني ولا جوي عند حفص عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم ودو كو إدغام في غنة الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه ودوك إظهار الشفوي أما مختلفون ودو كدر ددو ودوك مد الآرض للسكون لواي بودو ده حركتين بقدر الواو الساكنة واقعة بعد ضم أركو إمبر واو متاتكو ساكنة أردهم أو ضمهم ونمد الأصلي لواي بود محركة ني لواي بود حركة جيغو إذا مد الآرض للسكون نمري إيدو وجوجي تتي نسل بود ستة ولا أربعة نسل حركتين. نعم كلا سيعلمون ودو كذلك درندن كمد العارض للسكون ثم كلا سيعلمون ودو كدي وننون كدي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا إخفاء الحلقين أما سبعا باون ساكنة من حروف القلقلة جاري كالف قلقلة وني دمبت ريرقنة وجعلنا سروجا سروجا وهاجا ولكو إدغام بغن سروجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء أدوكو مد الواجب وبرجع أربعة ولا خمسة عند حفصين ماء ثجاجا أدوكو إخفاء الحلق مثال تنوين مكوني لنخرج به حبا ونباتا إدغام بغنة حبا ونباتا ونباتا وجنات أيضا كذلك إدغام بغنة وجنات الألفافة الأدوك إظهارني إن حرف غنة ونجتهد حركة ديدي إن يوم الفصل كان ميقوتا أرونتنا لفصل فا فا وسونا فا إن يوم الفصل كان ميقوتا ميقوتا تاونكم من حروف المستفلة قوفكم من حروف الاستيلاء يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن هالي نويد قائدا واندمرا سواني ساكن بعد كسر أصل أنك سون تيدو أولوك مستثنى من تلك القاعدة أولوك ودادو استثناء قائدة تود مؤلف تيك ودي مستثنى قويد إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت تلك سرة ليست أصلا إذا أني ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا إذن إذا كانت الكسرة ليست كسر أصلي أو وقع حرف من حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة بعد كسر عندك حكم ولا تغير ووني راء سم بنتيدو سبو حرف الاستعلاء أربع يسراء إن جهنم كانت مرصادا كنت سم بنا يرادو سب حرف الاستعلاء للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا فيها أح هلو ومد المنفصل يعني مد جائز وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل وقوت حركتين ولا حركة ني حركة دي ولا ني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا برو حرو انتنا لبو بردا دائما انت رين تسمين قل حرف مستفلة سبو حرف سمبين تيدو أصل الراء ونا من أجاك حروف الاستيلاء سبوة كنو كنكو كرمكو بقراء ببن بودي نص اسم بن قلمو استيوا دي فتا ولا ضم ولا على كل مؤردة أحوال جيغو استيوا انتجنو دراد اهور مكو إذن تندو كنك نمر ملاحظة من فير ودي تنبيه مكو نكيلغو إن شاء الله إلا حميما وغساقا وأدك إدغام بغنة وغساقا جزاء وفاقا جزاء مدك مد الواجب وفاقا أدك إدغام بغنة إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا إظهار الشفوي وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا شيء أح ولك إظهارني فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن ولك إدغام بغنة زيدكم إلكم إلا أولوك إظهار الشفوي وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا كإخاء الحلق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون أنت بيبتا سينون ساكنون لا يسمعون فيها لغوا كذلك أرونتنا للغوا أرونتي ودي غين أن ضمة غين وناء مضمومة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء جزاء أولوك ومد الواجب فوديني ولا جوي عند حفص جزاء أما أمي جزاء أولوك إدغام بغنني من ربك كإدغام بغير غنة عطاء حرفك من حروف الاستعلاء ممد صفة العلو صفة الإطباق من حروف الاستعلاء ومن حروف الإطباق أيضا حرف طاء بوري دول دي كلف هجائية دين دفق مجد حرف طاء كان بوري مرد دول عطاء مد مد الواجب مد وديد وقودة أربعة ولا خمسة عند حفص رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صواء هرمتنا صوابا صواء صواء سونا صاديون سونا واو تتودي وعنكم الحروف المستفلة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن أدوكو إخفاء الحلق شاء ومد الواجب اتخذ سن بنا خاون سن ذاليون تود ذاليون من حروف المستفيلة إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أدوكو مد المنفصل ومد الجائز مد دقيلو بودغل ولا ربنا ربنا دينا أنذرناكم أنت بيبت ذالز راء ساكنة أنذرناكم إنا أنذرناكم عذابكم أولوك إظهار الشفوي عذابا قريبا أولوك إخفاء الحلقيني أريبا ومكو حرف الاستعلاء وسن بنته طبعا للحرف الاستيلاء سبو حرف الاستيلاء قريبا يوم قريبا يوم كإدغام بغنة ينظر ينظر كإخفاء الحلق قولوا كدو سم بنت سبو حرف الاستيلاء وني الظاء ظاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه وانتنال ما قدمت ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا المنتدى السلفي بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا